قلنا الأكثر في الجملة أن تأتي معها، هذا هو الأكثر فيها. إذا أكدت بالجملة أن تأتي بعاطف مع هذه الجملة، كما في الآية كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وأيضا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وهذا العاطف هذا قد يترك وجوبا، قد يترك وجوبا متى؟ نعم، إذا توهمت تكراره فانت كالمثال الذي ضربه المؤلف، ضربت زيدا ضربت زيدا، فإذا أتيت من عطف ضربت زيدا ثم ضربت زيدا توهمت تكرر منك، فأنت ما أردت هذا، وإنما أردت أنك تثبت ضربك لزيد ولو مرة. بالنسبة للعاطف هذا أو للعطف عند التوكيد بالجملة، قالوا العطف هذا فقط الصورة، فقط يسمى عطف صوري، هذا العطف الموجود عطف صوري لا حقيقي. لماذا قلنا هذا؟ لأننا لو جعلناه حقيقي لكانت التبعية بالعطف لا بالتوكيد، فانتبه لهذا. لو كان هذا العطف حقيقي لكانت التبعية ماذا؟ بالعطف لا بالتوكيد، ونحن نتكلم عليه تبعية، على التبعية بالتوكيد، فيكون هذا العطف عطف صوريا، عطفا صوريا، واضح الآن؟ أي في الصورة عطف، واضح؟ أما في المعنى فهو فليس بعطف، وإنما صورته عطف، لأننا لو قلنا بأنه عطف حقيقي لكانت التبعية في أي شيء؟ بالعطف لا بالتوكيد. هذا الذي أردنا، الذي يريد يكتبه عند في كلام المؤلف، اسمية وفعلية والأكثر التعامل بالعطف، كلام الشارع، عن كلام الشارع في الكواكب، تقولوا عند قوله الأكثر التعامل بالعاطف، تقولوا العطف هنا صوري. صفحة 61 و52 فوق. وجدتم يا خاف؟ تقول العطف هنا صوري، لأن بين الجملتين تمام الاتصال، لأن بين الجملتين تمام الاتصال. الثانية هي مكملة الأولى، متصلة بالأولى، فلا تعطف الثانية على الأولى، فلا تعطف الثانية على الأولى عطفا حقيقيا، فلا تعطف الثانية على الأولى عطفا حقيقيا، وإلا كانت التبعية بالعطف لا بالتوكيد، وإلا كانت التبعية بالعطف لا بالتوكيد. رياض الثالث ايه سينوميا، رياض الثالث ايه سينوميا، واضح هذا الكلام يا خالد؟ فالعطف هنا في الصورة فقط لا في الحقيقة. لماذا قلنا في الصورة؟ قال لأن بين الجملتين تمام ايش؟ الاتصال، فالثانية مكملة للأولى، فعلى هذا لا تعطف الثانية على الأولى عطفا حقيقيا. ثم لو كان العطف هنا عطف حقيقي قلنا ايش لكان ماذا؟ لكانت التبعية حاصلة بايش؟ بالعطف لا بالتوكيد، ونحن أردنا أن تكون التبعية هنا بماذا؟ بالتوكيد، فهو إذا عطف الصورة. انتهينا من هذا، هذا هو الذي أردنا أن نرد عليه وهو مهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمعنوي، لأن العطف كما تقدم على قسمين، لفظي ومعنوي، فاللفظ هو إعادة اللفظ بعينه وبمرادها، والمعنوي اليوم الكلام عليه. قال: والمعنوي، والمعنوي يعرف كما تقدم معكم في السحفة، هو التابع الذي يرفع احتمال السهو والتجول في ماذا؟ في المتبوع. هذا بالنسبة للمعنوي، هو التابع الذي يرفع احتمال السهو والتجول في المتبوع، هذا تقدم معكم التعريف في السحفة. فهذا هو الغرض من الاتيان بالتوكيد المعنوي. اما الاغراض التي تقدمت معكم في الاتيان من التوكيد اللفظي كثيره، نعم، لكن الان لماذا تاتي بالتوكيد المعنوي؟ لترفع به احتمال ايش؟ السهو او احتمال ماذا؟ التجوز. والمراد بالتجوز عندهم هنا اي المجاز، اي المجاز. فعلى هذا اذا قلت جاء زيد أو جاء الأمير عندهم هذا مستمر أنه جاء خبر إيش الأمير، فتجوزت وقلت جاء ماذا الأمير أو جاء الأصل قال وإيش رسول الأمير، لكن حصل في كلامك مجاز أو تجوز فقلت جاء الأمير، وإلا في الأصل خبر الأمير أو رسول الأمير. يحتمل احتمال آخر أن تسهوت أردت أن تقول جاء رسول الأمير فقلت جاء ماذا الأمير سهوا منك، فلما تقول جاء الأمير نفسه تأتي بالتوكيد المعنوي، هل يبقى التجوز هذا وزه؟ قالوا يرتفع التجوز ماذا وزه بالتوكيد المعنوي. فإن كان الغرض من الإتيان أو المقصود من الإتيان بالتوكيد المعنوي هو رفع احتمال السهو والتجوز في المتبوع. قال رحمه الله تعالى والمعنوي وله ألفاظ معلومة، الإنسان يقول سبعة ألفاظ للمعنوي لا يقاس عليها مسموعة يتوقف عند السماع، يتوقف عند السماع لا تقيس عليها، أو لا تقيس عليها، وإنما هي ألفاظ سماعية. والمؤلف أيضا عدها سبعة، هنا عدها سبعة، وابن هشام قد صرح في الأوضح أنها سبعة، هذه هي الألفاظ أو ألفاظ التوكيد المعنوي تحفظ إن شاء الله ولا يقاس عليها، وهي سماعية لا تأتي بلفظ تقول هذا من ألفاظ التوكيد. هل أكدت به العرب؟ لا، لا تؤكد بالتوكيد المعنوي إلا بلفظ أكدت به العرب، وهي الألفاظ التي ستذكر الآن. قال رحمه الله تعالى وله ألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا، سبع ألفاظ ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، نفس العين وكل ثلاثة وجميع أربعة وعامة خمسة وكلا وكلتا. قال ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد، أي جميع هذه الألفاظ المتقدمة ألفاظ التوكيد السبعة إذا أكدت بها بهذا القيد أنك تأتي بضمير متصلا بها يطابق ماذا المؤكد في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث، لابد أن يكون الضمير المتصل بها مطابقا للمؤكد إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، لابد من هذا الأمر. قال نحن جاء الخليفة نفسه، فأنت كما ترى الآن الضمير هذا طابق المؤكد في أي شيء في الإفراد والتثنيه، أو عينه كذلك أيضا. قال ولك أن تجمع بينهما، أي بين النفس والعين أو بين لفظ الألفاظ الألفاظ التوكيد المتقدمة، إلا أنك إذا جمعت بين النفس والعين كما سيأتي من كلام المؤلف تقدم النفس ثم تأتي بالعين فتقول جاء الأمير نفسه عينه، جاء الأمير نفسه ماذا عينه، ولا تأتي بعاقد خلافا لماذا للنعوت إذا تكررت جاز لك أن تأتي بالعاقد، جاز ماذا أن تترك العاقد إذا جمعت بين نعوت متعددة يجوز لك أن تأتي بالعاقد وأن تترك العاقد. أما في التوكيد إذا كررت ألفاظ التوكيد واجب أن تترك العاقد، واجب أن تترك العاقد، فلا تقول جاء الأمير نفسه وعينه، لا تقول جاء الأمير نفسه وعينه. قال رحمه الله تعالى نحو جاء الخليفة نفسه أو عينه، يعني تقول جاء الخليفة عينه أو تقول جاء الخليفة نفسه، لكن إذا أردت أن تجمع لا تأتي. قال ولك، فأو هنا للتنوين، ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس. نعم، هنا يقول رحمه الله تعالى إذا أردت الجمع بين النفس والعين فيجب في هذه الحالة أن تقدم النفس ثم تأتي بماذا بالعين، وعلّلوا ذلك الفاتح رحمه الله تعالى في قطرة القطر في شرح القطر، وأيضا كذلك في شرح المتممة، يقول لأن النفس عبارة عن جملة الشيء والعين مستعارة بجملة الشيء، النفس عبارة عن جملة ماذا الشيء، هي حقيقة تستعمل في هذا، والنفس مستعارة لغسل الله، النفس عبارة عن جملة الشيء واضح وحقيقة هذا الشيء، والعين ماذا مستعارة في هذا الأمر، لأن أصل العين عبارة عن ماذا عن هذه الجارحة، عن هذه الجارحة، فاستعملت في ألفاظ التوكيد وعبرت بها عن ذات ماذا عن ذات الشيء، واضح الآن. فلذلك يقولون إذا أردت أن تجمع بين النفس والعين ففي هذه الحالة تقدم النفس ثم تأتي بالعين، لماذا؟ قالوا لأن النفس عبارة عن حقيقة ماذا الشيء هذا، والعين مستعارة في هذا ايش؟ في هذا الشيء، لأن أصل العين عبارة عن ماذا؟ عن الجارحة التي ينفر بها، ثم استعملت وعبر بها عن ذات الشيء، فقيل جاء زيد عينه وأرادوا به ايش؟ ذاته، وأرادوا به ذاته، وأن أصل العين هي عبارة عن ماذا؟ عن هذه الجارحة المعروفة لديكم، لكن استعيرت في التعبير عن ذات الشيء. فعلى هذا يقولون يجب أن تقدم النفس ثم تأتي بالعين في هذا التعليل الذي سمعته. واضح التعليل هذا؟ هذا هو تعليلهم. قال رحمه الله تعالى: لك أن تجمع بينهم شرط أن تقدم النفس. فتقول على هذا إيش؟ جاء الأمير نفسه عينه. ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد، أي إذا كان المؤكد مفردا وجب إفراد النفس ماذا؟ والعين، كما رأيت في المثال جاء الخليفة نفسه أو عينه، أفرد النفس ماذا؟ والعين، لأن المؤكد هنا ماذا؟ مفرد. فعلى هذا يقول إذا أكدت بالنفس أو بالعين مفردا وجب إفراد النفس والعين، لأن المؤكد مفرد. قال: ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما، يجب ويجب جمعهما، لأنه معطوف على ماذا؟ على إفراد. قال: وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع. واضح الآن؟ أي أنه يجب إذا أكدت بالنفس والعين مثنى أو مجموعا وجب جمع ماذا؟ النفس والعين على وزن أفعل، على وزن أفعل، وهذا الجمع عندهم أو هذا الوزن من جموع القلة، هذا الوزن وزن أفعل يعتبر من جموع القلة. وأضحت على هذا تقول إذا كت المثنى جاء الرجلان أنفسهما، سمعت ماذا الآن؟ لفظ التوكيد على وزن أفعل، فقلت جاء الرجلان أنفسهما، فعند المؤلف واجب، عند المؤلف واجب إذا كت المثنى بالنفس أو العين، واجب عنده إيش؟ أن تجمع النفس والعين على وزن ماذا؟ أفعل. وهذا الذي عليه ابن إسحاق في قبره وصرح به، وصرح به قال أنه يجب إذا أكدت المثنى بالنفس أو العين واجب أن تجمع النفس والعين على وزن أفعل، فتقول جاء الزيدان أنفسهما، ولا يجوز أن تثنيهما وتقول جاء الزيدان نفساهما، جاء الزيدان ماذا؟ نفساهما. بل واجب عند ابن هشام وأيضا المؤلف جرى على هذا أنك تجمع النفس والعين مع المثنى، واجب. واضح؟ والصحيح أنه ليس بواجب، بل يجوز أن تثني لفظ النفس والعين مع المؤكد المثنى وتقول جاء الرجلان ايش؟ نفساهما. واضح؟ جاء الزيدان نفساهما، وليس بواجب، لكنه أفصح، لكنه أفصح، وهذا هو الأكثر في كلام العرب، هذا هو الأكثر في كلام العرب، أنه إذا أكدوا المثنى بالنفس أو العين جمعوا النفس والعين على وزن أفعل، فقالوا جاء الزيدان أنفسهما، هذا هو الأفصح. أما أنه واجب فليس بواجب. واضح هذا الكلام؟ أما مع المثنى فالأمر ظاهر واضح، مع المثنى وقفت مع الجمع الأمر ظاهر وواضح، فتقول جاء الرجال أنفسهم، جاء الرجال ماذا؟ أنفسهم، أو جاء الزيدون أنفسهم، هذا ظاهر مع الجمع، لكن مع المثنى هو الذي فيه يعني غموض. فعلى هذا نقول الأفصح أنك تجمعهما على وزن أفعل مع المثنى، ومن غير الأفصح يجوز لك إيش؟ التثنية، فتقول نفساهما. طيب، وأيضا الإفراد جائز عندهم، الإفراد مع المثنى جائز، فتقول جاء الرجلان نفسهما، جاء الرجلان إيش؟ نفسهما. إذن ثلاثة أو ثلاث حالات إذا أكدت بالنفس ماذا؟ والعين المثنى والجمع، لك ثلاث حالات، إما إيش؟ بس إذا أكدت المثنى بالنفس والعين لك ثلاث حالات، إما الجمع وهو الأصح، جاء الرجلان أنفسهما، أو التثنية وهو دون الجمع، فتقول جاء الرجلان نفساهما، تثني لفظ العين والنفس، أو الإفراد فتقول جاء الرجلان نفسهما، جاء الرجلان ماذا؟ نفسهما، لك ثلاثة أوجه بالنفس والعين إذا أكدت المثنى بهما، لكن الأصح هو الجمع على وجه الأفعل، أما الجمع فهو ظاهر يقول تجمعها. قلنا هذا مذهب ابن هشام جرى عليه رحمه الله. نعم، في الحمير، أما في القصر فهو صرح بهذا. كيف؟ ايش؟ المثنى نفسيهما. نعم. ولا تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما. وهل يجوز عند المؤلف نبتاهما؟ ما يجوز. عندك يا أخي العرب توكيد مرفوع لم ترفع الضمة، أنفس مضاف والهاء مضاف إليه والميم والألف مستثنية. أحسنت. الشاهد لك في هذا المثال جمع أنفس على وزن أفعل مع المثنى، وهذا هو الأصح وليس في وزن، هذا هو الأصح. قال جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهما، هذا ظاهر واضح. قال وكل وجميع عامة. بقي أن النفس يا أخوان فيها مسألة هنا إن شاء الله تذكر، أنها تختلف عن ألفاظ التوكيد أو تمتاز عن ألفاظ التوكيد بشيء، وهو أن لا تزاد معها الباء، تزاد معها الباء أي مع النفس والعين. فلك أن تقول جاء الأمير نفسه، ولك أن تقول جاء الأمير في نفسه، فتكون الباء زائدة، وهذا الأمر خاص بالنفس والعين من ألفاظ التوكيد، تزاد معهما الباء. النفس والعين يجوز أن تزيد معهما الباء، فتقول في كلامك جاء الأمير نفسه، أو تقول جاء الأمير في نفسه، وتكون الباء زائدة، تكون الباء زائدة. والنفس هذا إن كان المجموع مرفوع فتكون إيش؟ النفس مرفوعة مجرورا لفظا ومرفوعة ماذا؟ محلا، وإن كان منصوب كذلك ومجرور أيضا. واضح؟ وهذا شيء خاص بالنفس والعين. لا في اللفظ فقط. قلنا يا اخوان يختصان النفس والعين عن بقية الفاظ التوكيد بزيادة ايش؟ الباء معهما. النفس والعين يختصان عن بقية الفاظ التوكيد بزيادة الباء معهما. فلك ان تقول جاء الامير نفسه، او جاء الامير بنفسه، ورأيت الامير نفسه او بنفسه، ومررت بالامير نفسه او بنفسه، فتكون الباء زائدة. هذا خاص بالنفس والعين. قال رحمه الله تعالى وكل وجميع عامة، وهي لرفع إرادة الخصوص بلفظ العموم. هذه الألفاظ الثلاثة يؤتى بها لرفع إرادة الخصوص بلفظ ماذا؟ العموم. يعني إذا قلت جاء القوم فهذا محتمل أنك عرفت إيش العموم، جاء كل القوم، وأنك أدبرت بالكل وأردت ماذا؟ البعض، أي جاء بعض ماذا؟ القوم. لكن إذا قلت جاء القوم كلهم هل بقي الاحتمال؟ ما بقي إيش الاحتمال. إذن هذه الألفاظ كل وجميع عامة يؤتى بها لرفع إرادة الخصوص برفض إيش العموم، لرفع إرادة الخصوص برفض العموم. قلنا معنى هذا أنك لو قلت جاء القوم هذا فيه إيش احتمال أنك جاء كل القوم، هذا هو الأصل، وأنك ماذا عبرت بالكل وعرفت إيش البعض. لكن إذا جئت بلفظ من هذه الألفاظ وقلت جاء القوم كلهم، فماذا استفدنا الآن من التوكيد بكل؟ أن رفعت إرادة الخصوص بلفظ إيش العموم، رفعت إرادة الخصوص بلفظ العموم. فيبقى هنا العموم الشمولي، أنهم جاءوا كلهم ولم يتخلف منهم أحد، ويؤتى بكل، وهذه التي معها من أجل هذا الأمر في رفع إرادة الخصوص بلفظ العموم. طيب. قال وكل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد، يؤكد بها المفرد بشرط إذا كان يتجزأ بعامله، إذا كان يتجزأ بعاملين فلك أن تؤكد بها المفرد. مثل اشتريت العبد كله، اشتريت العبد ماذا؟ كله. ولا يجوز أن تقول جاء زيد كله، جاء زيد كله. هل يصح هذا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن زيد لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله، لا بذاته ولا بعامله، بخلاف اشتريت العبد كله فإن العبد يتجزأ بعامله، لأنه يحتمل أنك اشتريت بعض ايش بعض العبد والآخر يشاركك في ماذا؟ في البعض الباقي، لأن العبد يجوز أن يشترك فيه أكثر من واحد. واضح الآن؟ فعلى هذا نقول يؤكد بها المفرد بشرط أن يتجزأ بعامله، إذا كان يتجزأ بعامله فلا بأس أن تؤكد بها المفرد، فتقول اشتريت العبد كله، أو رأيته جميعه، رأيت العبد أو رأيت زيدا جميعه. واضح ما يا صحابة؟ يصح رأيت زيدا جميعا لأنه محتمل أنك رأيت بعض إيش زيد البعض الآخر ما رأيته، فهو يتجزأ بماذا؟ بعامله، يتجزأ بعامله. واضح؟ فقوله هنا يؤكد بها المفرد بهذا الشرط، أن يكون هذا المفرد متجزئا بعامله، كما سمعت اشتريت العبد كله أو رأيت بعضه، رأيته ماذا؟ أو رأيت سمعه بعضه، رأيته جميعه، رأيته ماذا؟ جميعا، لأنه احتمل أن تكون رأيته ماذا؟ بعضه، احتمل أنك رأيت الجميع، فعلى هذا يصح أن تقول رأيته جميعه وأن تقول اشتريت العبد كله، يصح لأن العبد يتجزأ بعامله، لكن لا يجوز أن تقول جاء زيد كله، لأنه ما يصح أن يتجزأ لا بالمجيء ولا ماذا؟ ولا بذاته، لأنه لا يقال جاء رجل زيد، هل يصح هذا؟ أو جاء بعض زيد، هل هذا يصح؟ ما يصح أبدا أن يقول الشخص جاء بعض زيد والبعض الآخر تخلف، هذا ما يصح، ولذلك ما يجوز هذا الكلام، لكن إذا كان هذا المفرد يتجزأ بعامله يجوز، كما سمعت في المثال اشتريت العبد كله. ما يصلح جاء العبد بعضه، ما يصلح أن تقول جاء العبد كله، ما يجوز جاء العبد كله، ما يصلح، أنه ما يصلح أن تقول جاء بعض العبد والبعض الآخر راح خلف على الأذن، ما يصلح هذا الكلام، لأنه لا يتجزأ لا بعامله ولا بذاته. طيب هذا هو شرط المفرد. قال وكل الجميع عام يؤكد بها المفرد لهذا الشرط المتقدم، والجمع مطلقا، الجمع مطلقا من غير شرط، اما المفرد بالشرط المتقدم. وقلنا المقصود من اللي كان بها ايش؟ ما هو المقصود من اللي كان بهذه الالفاظ؟ لرفع اراده الصوت للفظ العموم، تنبني هذا. قال لا يؤكد بها المثنى، هذه الالفاظ المتقدمه لا يؤكد بها المثنى، قال استغناء بكلا وماذا؟ او استغناء عنها بكلا وكلتا، قالوا لا يؤكد بها المثنى لماذا؟ استغناء عنها بكلا وايش؟ وكلتا، لان كلا وكلتا اختصا بتوكيد المثنى، فلا نحتاج الى كل وجميع عام الى ان نؤكد بهما او بها المثنى، لاننا عندنا لفظان نؤكد بهما ايش؟ المثنى، وهما كلا وكلتا، فنقول لا يؤكد بها المثنى لماذا؟ استغناء عنها بكلا وكلتا. قال ولا يؤكد بها المثنى، فقل جاء الجيش كله او جميعه او عامته، وجاءت القبيلة كلها، وانت كما ترى الان الضمير الذي اتصل بها يطابق ماذا؟ المؤكد، وجاءت القبيلة كلها او جميعها او عامتها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم، وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن. أظن هذا واضح يا أخوان، وأيضا الشرط موجود بشرط أن يتصل بها ضمير يقام غيش المؤكد. قال وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى، أي يختصان بتوكيد المثنى فقط، لكن بشروط، ليس مطلقا بشروط. الشرط الاول قال ان يكون المثنى دال على اثنين، هذا او يكون المؤكد بها، أو يكون المؤكد بها دالا على اثنين، وهذا واضح في كلام المؤلف، يؤكد بهما المثنى، هذا هو الشرط. الشرط الثاني قال ان يصح حلول الواحد محلهما، ان يصح حلول الواحد ماذا؟ محلهما، فعلى هذا لا تقول اختصم الزيدان كلاهما، اختصم الزيدان كلاهما، لأنه ما يصح أن تقول اختصم أحد وإيش الزيدين، واضح الآن. الشرط الثاني في التوكيد بكلا وكلتا، الشرط الأول ماذا؟ أن يكون المؤكد دال على اثنين، وهذا واضح من كلام المؤلف، يؤكد بهما المثنى. والشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، أي محل المؤكد، أي محل المؤكد، فعلى هذا لا يجوز أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، لأنه ما يصح أن تقول اختصم أحد وإيش الزيدين. لماذا؟ لأن الاختصام ما يتأتى إلا من اثنين ايش؟ وما فوق إلا من اثنين وما فوق، فعلى هذا ما يصح أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، يكفي اختصم الزيدان، واضح أنه ايش؟ يد زيد حصل بينهما ايش؟ اختصام، بخلاف قولك جاء الزيدان، بخلاف قولك جاء الزيدان، فقالوا في احتمال أنه جاء أحد ايش؟ الزيدين، لأن المجيء يتأتى من واحد، المجيء يتأتى ماذا؟ من واحد، ويصح أن يحل الواحد ايش؟ محلهما، فتقول جاء أحد الزيدين، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التوكيد حتى نرفع هذا إيش؟ الاحتمال. اما بقولك اختصم الزيدان فلا نحتاج الى التوكيد، لا نحتاج الى التوكيد، لان الاختصام لا يتأتى الا من اثنين وما فوق، ثم لا يصح ان تقول اختصم احد وايش احد الزيدين لهذا التعليل الذي سمعته، لان الاختصام لا يتأتى الا من اثنين وما فوق، بخلاف قولك جاء الزيدان فانه يحتمل ان جاء احد وايش الزيدين، وانما عبرت بايش عبرت بالكل واردت ماذا واردت البعض، عبرت بالكل واردت البعض، والا انت اردت احد الزيدين. المهم هذا هو تعليل، والا هذا القول على راي ابن هشام، هذا المذكور هنا على راي ابن هشام الذي ذكرناه الشرط انه لا يصح حلول الواحد محلهما، هذا شرط ابن هشام في القصر. اما الجمهور فهم على خلاف هذا، قالوا ما يشترط هذا الشرط، وهذا الذي نمشي عليه تسهيلا لانفسنا، ان هذا الشرط ليس بشرط، يجوز ان تقول اختصم الزيدان كلاهما، وهذا قول الجمهور، لان التوكيد قد يؤتى به لمجرد التقويه فقط، قد يؤتى به لمجرد التقويه من غير رفع، من غير رفع الاحتمال، يؤتى بالتوكيد لمجرد التقويه فتقول اختصم الزيدان ايش كلاهما، وهذا الجائز عند الجمهور، وهذا الذي يظهر الله اعلم. اما مدى ابن هشام ففيه شيء من التكلف، انه لا يصح، الصحيح انه يجوز، وهذا الذي عليه الجمهور، وايضا هذا هو الذي المذهب السهل او المذهب الاسهل، هذا هو المذهب الاسهل ان شاء الله نمشي عليه، اختصم الزيدان كلاهما جائز، لان التوكيد قد يؤتى به لمجرد التقويه فقط من غير يعني رفع، يؤتى به لهذا الغرض فقط. قال رحمه الله تعالى، الشرطان احفظا ان شاء الله، بقي الشرط ان شاء الله مذكورا في غير هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى، نحو جاء الزيدان، جاء الزيدان كلاهما، انك يا جميل، نعم زيدان، نعم نعم من التثنية فانت الشاهد الآن توكيد بكلا وكلتا المثنى، وهما يؤكد بهما المثنى فقط فانت. قال: وجاءت الهندات أو الهندان، وجاءت الهندان كلتاهما، نعم كذلك أيضا يا أخوان الشاهد، كلتاهما أكد بهما المثنى وما يختصان به، الشاهد هنا كلتا، وأيضا اتصل الضمير يعود على ما له يطابق إيش المؤكد، اتصل بها ضمير يطابق المؤكد. قال: وإذا أريد تقوية التأكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع، وبعد كلها بجمعاء، وبعد كلهم بأجمعين، وبعد كلهن بجمع، واضح؟ إذا أردت التقوية أي زيادة على المتقدم فإنه لك أن تكرر إيش التوكيد هذا، فتأتي بعد كل بأجمع، وبعد كلها بماذا؟ بجمع مع المؤنث، وبعد كلهم بأجمعين، وبعد كلهن بجمع مع المؤنث، واضح إن شاء الله هذا الكلام. إذا أردت زيادة التقوية فلك أن تأتي بهذه الألفاظ بعد الألفاظ المذكورة. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، شاهد معه أجمعون، أتيت ماذا به أجمعون بعد لفظ كل زيادة التقوية، زيادة التقوية عندك يا أخي جمال عندك ورح الله، نعم كلهم توكيد، نعم كل توكيد مرفوع عن ترفعين، مجمعون توكيد ثاني، توكيد ثاني، توكيد بعد توكيد، اتيان في التقويم، شاهد هنا اتيان بمجمعون بعد كل، نعم اتيان في التقويم. يعني أنه ما تخلف منهم أحد، هذا الذي يدل عليه، لكن إلا الخبيث إبليس الذي يعنيه ما سجده. هذا الذي يدل عليه أنه في وقت واحد الله أعلم ما يدل على هذا. الله أعلم. إذا أحد قال معنى التفسير فنعم، أما كلمة أجمعون وكلهم فيدلان على أن الكل وقع منه السجود، وما تدل على أنه مع بعض في لحظة واحدة الكل وقع ساجدا. إذا في أحد معنى التفسير قال بهذا فنعم، أما المعية نحن ما نعرف أنها تستفاد من أجمعون ولا من الكل، ما تستفاد المعية من هذا، هذا الذي نعرفه والله أعلم. الله خير. المهم نحن ما نعرف أن كل أجمع تفيد المعية. إذا كان حد من أهل التفسير ما هو صعب التواصل، يعني الكبار هؤلاء الدواهي ويسن بن جرير فهو إمام في اللغة أيضا، يعني الاستنباط هو يا أخوان الاستنباط، ما هو آية قرآنية أنهم مع بعض أو حديث، هو استنباط أخذوه، يحتمل أنه حصل ويحتمل أنه لم يحصل. قال رحمه الله تعالى: ويقال جاء الجيش كله أجمعوا، شاهدنا أجمع بعد كل جهادها. قال: والقبيلة كلها جمعاء، جمعاء من أبصر، والنساء كلهن جمعوا، كذلك أيضا على وزن فعل. وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل، فما هو رحمه الله تعالى قد يؤكد بهذه الألفاظ بدون الإتيان ماذا بكل، يعني يؤكد بها استغلالا، يؤكد بها استغلالا كما تقدم معكم في التحبة: إذا بكيت قبلتني أربعا، إذا ضللت الدهر أبكي أجمع، إذا ضللت الدهر أبكي ماذا أجمع، أنه أكد بأجمع بدون إيش بدون كل، أكد بها استغلالا. قال رحمه الله تعالى: بدون كل، نحو لا أغوينهم أجمعين، فأجمعين توكيد لماذا؟ لأي شيء، لا أغوينهم أجمعين توكيد للهاء، نعم التوكيد المنصوب منصوب كما ترى على متنصبين ياء. أنت يا أخي عرف هذا بارك الله فيك، هو مشغول تكتب صلاة عمره طيب مستعد. لا غوينهم أجمعين، أي نريد ننتهي من معه اللهم وقع جواب قسم والله لا غوينهم. نعم أغوين نافع المبارع مبيع الفتح الطالب والتوكيد، والها ضمير مستقل على الضم، أغوين ضم على الضم في محل نصف مفعول به، والفاعل ضمير مستقل يروي أنا، والميم نعم وأجمعين توكيد، نعم توكيد المنصوب منصوب. والشاهد الآية وأيضا مثل هذه الآية التي ذكرها المؤلف: ولو شاء لهداكم أجمعين، وأيضا وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أو لموعدهم أجمعين، كذلك أيضا فيها شواهد على التوكيد بهذه الألفاظ استغلالا من غير لفظ كل، وهذا جائز، لكن الأكثر والأغلب أنه يؤتى فيها بعد كل، وهذا من حيث الأكثرية، لكن من حيث الجائز وعدمه يجوز أن تؤكد بهذه الألفاظ استغلالا. قال: وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه، وهي أقطع وأبطأ وأبطأ، نحو جاء القوم كلهم أجمعون أبطعون أبطعون أبطعون، كلها ألفاظ توكيد جاء بها بعد كل، وهذا جائز، فيقال كلهم توكيد أول وأجمعون توكيد ثاني وهكذا. استغلالا من غير كل يجوز لكنه قليل، نعم لكنه قليل، نعم نعم. ذكر بيتا هنا: إذا بكيت لم أنا يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الدلفاء حولا أستعى، قد يؤكد بها استغلالا لكنه نادر جدا، وإن الأصل والأغلب يأتع وأبتع وأبطع هذه أن يؤتى بها بعد كل، لا يؤتى بها استغلالا، نادر الاتيان بها استغلالا. فما في البيت يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الدلفاء حولا أبتعا، شاهدوا أنك أتى بأبتع استغلالا أبتع بها. كيف بعد الجمال وصل لما وصل لها راح قلبها. نعم ترقيق اللهم يجي. قال رحمه الله تعالى وهي بمعنى واحد، هذه الألفاظ أبتع وأبتع وأبطع كلها معانيها واحدة تدل على الجمع. قال رحمه الله تعالى ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض. نعم كما يقول رحمه الله تعالى بخلاف ايش؟ بخلاف ماذا؟ النعوت، فإنه يجوز أن تتعاطف كما في الآية التي استدلينا بها في درس النعت، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهنا النعوت ايش؟ تعاطفت. أما ألفاظ التوكيد لا يجوز ايش؟ أن تتعاطف، لا يجوز أن تتعاطف. كيف؟ ما سمعته؟ أبدا. إيه ماله؟ في أي شيء؟ بالجنة. يعني بالوزن، يعني بالوزن. لا لا لا هذا الفاظ بسمعه. ما في منازل. لا لا لا نعم حسن. طيب واضح لأن المثل الأخير ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض، لأن الفاظ التوكيد عبارة عن شيء واحد، جاء الأمير نفسه عينه، نفسه العين عبارة عن جملة شيء، واضح؟ والألفاظ الأخرى كل وجميع وعامة كلها تدل على الإحاطة وماذا؟ والشمول، والشيء لا يعطف على نفسه يقول هنا. هذا المثل ليس محل اتفاقين. قلنا خلافا لايش؟ للنعوت، فانه يجوز ان تتعاطف، وذكرنا الايه وذكرنا ايضا بيتا من الشعر، فما هو؟ ذكرنا بيتا من الشعر في جواز تعاطف النعوت، اما الفاظ التوكيد لا تتعاطف. ذكرنا الايه سبح اسم ربك الاعلى الى اخرها، وذكرنا بيتا من الشعر. من يذكره؟ اما انكم مسافرون معي الى الملك القرني وذي الهماني وليس الكتيبة بالمزدحم، واضح؟ الشاهد هنا ايش؟ ان الفاظ النعوت هنا تعاطفت الى الملك القرمي وابن الهمامي، هذا نعت، وليس الكتيبة بالمزدحم هذا نعت ايش؟ سالم، وهنا الفاظ النعوت تعاطفت، اما الفاظ التوكيد لا تتعاطف. اظن وقت ان اخرنا الاخوة، ناس الاخوة عليهم دروس اخي غير الدرس هذا. الى هنا ان شاء الله نكمل غدا ثم ندخل في البدر. رحمه الله تعالى وهي بمعنى واحد ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض. وهذا تقدم الكلام على أو تقدم الكلام على هذه المسألة أن ألفاظ التوكيد لا تتعاطف. لماذا؟ قال لأنها بمعنى واحد، فالضمير في قوله وهي بمعنى واحد يعود على ألفاظ التوكيد. وهذه المسألة بخلاف ماذا؟ أو هذا الأمر بخلاف النعوت، فإن النعوت يجوز فيها التعاطف كما تقدم معكم إذا تعددت يجوز فيها التعاطف. ومنه ذكرنا لكم الآية سبحت ربك الأعلى الذي إلى آخر الآية، وذكرنا أيضا البيت إلى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحم. فهنا ثلاث نعوت، القرمي نعت إلى الملك القرمي، وابن الهمامي نعت آخر، وليس الكتيبة نعت ثالث. فهنا تعاطفت النعوت، وهذه المثلة بخلاف مثلة التوكيد فإن ألفاظه لا تتعاطف لأنها بمعنى واحد، بخلاف ألفاظ التوكيد فإن بخلاف ألفاظ النعوت فإن معانيها مختلفة، لذلك يجوز فيها التعاطف. قال رحمه الله تعالى والتوكيد تابع للمؤكد، وهذا حكم التوكيد، يذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنه تابع للمؤكد. قال والتوكيد تابع للمؤكد برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، وهذا واضح يا اخوان ان التوكيد تابع للمؤكد إن كان مرفوعا رفع التوكيد، وإن كان منصوبا نصب التوكيد، وإن كان مخفوضا للمؤكد خفض التوكيد، وهكذا في مسألة التعريف والتنكير. أما التنكير ففيه خلاف، فيه خلاف شافعي، لذلك مالك ما ذكر التنكير هنا، وإنما قال ماذا؟ وتعريفه، ولم يقل وتنكيره، ذكر وتعريفه، وهذا الذي عليه البصريون، أن ألفاظ التوكيد لا تسمع نكرات، كما سيأتي إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة، بس هذا ما في درس بها. تسمعون؟ أنا ما أظنكم تسمعون، وإيش نفعل الآن؟ ما يسمع الألفاظ؟ نبعد بعيدا هناك؟ فخذه للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. وهذه المسألة قلنا ذكر المؤلف لا يبين فيها حكم التوكيد أنه تابع للمؤكد في هذه الأشياء التي ذكرت. وقلنا لكم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال وتعريفه ولم يذكر وتنكيره، لأن ألفاظ التوكيد عند البصريين لا تتبع النكرات، فلذلك اقتصر على التعريف هنا كما سيبينه نفسه هذا الكلام. قال ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين، عند البصريين لا يجوز توكيد النكرة مطلقا. واضح هذا الكلام؟ عند البصريين لا يجوز توكيد النكرة مطلقا، فكان أفاد توكيدها أو لم يفد، فكان أفاد أو لم يفد، لا يجوز توكيد النكرة عند البصريين. أما الكوفيون فيجوز عندهم توكيد النكرة إن أفاد توكيدها جاز ذلك، وإن لم يفد فلا يجوز، وعند عدم الإفادة فهذا محل اتفاق أنه لا يجوز، لكن الخلاف فيه إذا أفاد توكيد النكرة هل يجوز توكيدها أو لا يجوز. عند الكوفيين يجوز، وعند البصريين لا يجوز مطلقا أفاد أو لم يفد. والراجع هو ما عليه الكوفيين أو ما عليه الكوفيون أنه إذا أفاد توكيد النكرة جاز، وإن لم يفد لا يجوز. واضح؟ ولهم أدل على ذلك، منها البيت الشعري ولكنه شاقه أو قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب، الشاهد أنه كله رجب، أنه أكد ماذا؟ النكرة، يا ليت عدة حول، حول هو المؤكد والتوكيد ما هو؟ والتوكيد كله. فالشاهد لهذا البيت أنه أكد النكرة، أكد النكرة لأن توكيده لا يفيد، فإذا أفاد توكيدها جاز أن تؤكد النكرة كما في هذا البيت. أيضا في حديث عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان، شهرا كله، شاهد له شهرا كله، أكد ماذا؟ النكرة، أكد النكرة بلفظ التوكيد وهو كل. واضح؟ فالراجح أنه يجوز توكيد النكرة إن أفادت، يجوز توكيد النكرة إن أفاد توكيدها فيجوز، وإن لم يفد لا يجوز. لكن هذا مشروط بشرطين، توكيد النكرة مشروط بشرطين، الشرط الأول وهو ماذا؟ الإفادة. والشرط الثاني ماذا؟ أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ العموم والشمول، أن يكون لفظ التوكيد المؤكد به من ألفاظ العموم والشمول بهذا القيد. فعلى هذا لا يجوز أن تقول صمت زمانا كله، صمت زمانا كله، يصلح هذا؟ ما يصلح، لعدم الفائدة، لأن زمان هذا مبهم. واضح؟ والشيء الثاني ماذا؟ أن تقول أيضا لا يجوز أن تقول صمت أو جاء، نعم الآن عندنا الذي لا يجوز، نعم أن تقول صمت شهرا نفسه، هل يصح هذا؟ ما يصح، مع أن